أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل ورد دليل أن الدنيا بقي منها كما بقي من النهار في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ورد في عدة أحاديث، فالرسول عليه السلام يعني في عدة مناسبات يبين قصر ما بقي من الدنيا، ومنها الحديث الذي أورده الإمام في خطبة الجمعة وسمعنا، فأن يعني في آخر النهار، الله أعلم بالضبط ماذا بقي من النهار بحسب توقيتنا الآن، قد يكون بقي منه ساعة ونصف ساعة وما إلى ذلك. المهم هو عليه السلام يبين أن الباقي منها قصير جدا بالنسبة لما مضى، مثل نسبة ما بقي من النهار لما مضى منه كما جاء في الحديث. والله تعالى يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فالله سبحانه وتعالى أيضا يبين لنا: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفزح إذا جاءت رياح وأشياء وظواهر كونية، يخشى أن تكون الساعة. فإذا ما ندري، الأمر لله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فعال لما يريد. فنسأل الله حسن الخاتمة. وكما قال لما سأل الأعرابي عن الساعة، قال: وما أعددت لها؟ هذا الماء أنت أعد نفسك، قد تكون ساعة، ساعة الإنسان الذي منيته، فقد تخرج من هذا المسجد، قد تصبح قد لا تصبح، قد تكمل الأسبوع أو لا تكمل أو وهكذا. فأنت هذه الأمور تكون على بالك، وتكون مستعد وجهزت أمورك وصفيت حساباتك، حتى تكون إن شاء الله تلقى الله يعني على أحسن حال. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للحاج والمعتمر أن يأخذ من شعر رأسه بنفسه عند التحلل من الإحرام؟ يظهر لي أنه لا حرج، يعني كونه إذا أراد التحلل قام بحلق شعر رأسه أو تقصيره، إذا كان يعني يقوم بهذا بنفسه ويحسن هذا في التحلل من الحج والعمرة، لا حرج عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل جماع الزوجة يوم الجمعة ويوم العيد من السنة؟ الجمعة بعض أهل العلم يحمل ما ورد في الحديث في اللفظ الذي غسل واغتسل، قالوا المقصود اغتسال من الجنابة، وأن في نوع من الإشارة والتنبيه على أن يأتي أهله، وأن هذا يساعد على غض البصر في مثل يوم الجمعة، فمن هذا اللي أذكره من كلام العلم. أما العيد فلا، ما أعرف أن ورد في شيء، لكن قد يلحق يعني بحكم أنه العيد الأكبر، فالجمعة عيد الأسبوع، فإذا ثبت وصح هذا الحكم في الجمعة فقد يقال في العيد من باب أولى. أحسن الله إليكم. يقول في قوله: وطهر بيتي للطائفين، يقول كلمة طهر بيتي، يقول بمعنى أنه كان في أوثان وأمره الله أن يطهرها أو يطهر البيت منها؟ التطهير عام، يتناول التطهير المعنوي والحسي، وهذا حكم الله سبحانه وتعالى وجه به إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وهو كذلك توجيه لنبينا عليه الصلاة والسلام ولهذه الأمة أن البيت يطهر. فلا ندري، ما يحضرني شيء، يعني هل كان يعني في عهد إبراهيم عليه السلام كان في شيء من هذا القبيل بالنسبة للأوثان؟ هل لكنها بالنسبة للنبي عليه السلام؟ نعم، لما يعني تغيرت ملة إبراهيم ولم يبق منها إلا بقايا أخذ بها أهل الجاهلية في مكة وغيرها، والأوثان كذلك جيء بها وانتشرت في مكة والأصنام، فهنا يعني الله سبحانه وتعالى بهذه الآية أمر بتطهير البيت من الأوثان وأيضا من النجاسة الحسية والنجاسات المعنوية، البدع واللغط وغير ذلك مما لا يليق بالبيت. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن نقول يا ساتر يا رب، أم الصحيح يا ستير يا رب؟ وهل الستار اسم من أسماء الله أم الستير؟ هذا اللفظ بعض أهل العلم يعني كأنهم يقولون لا، لم يصح ولا يثبت بلفظ يا ساتر أو ستار، ويتقيدون باللفظ الذي ورد في نظرهم بلفظ ستير. والحقيقة ما عندي شيء واضح في هذا. أحسن الله إليكم. يقول أنا مقيم الحمد لله بالمدينة، يقول وأوقات أذهب إلى مكة في عمل وقد أصلي فيها فرض أو فرضين بالحرم، يقول فهل يجب علي الطواف بالكعبة كتحية لها مع أنني لست بمعتمرا أو لم أنوي أن أؤدي عمره بل ذهبت في عمل؟ الأولى إذا كنت لا تتردد على مكة ترددا كثيرا أنك لا تدخلها إلا محرم، لأن بعض أهل العلم والمشهور من مذهب الحنفية والحنابلة أنهم يرون أنه لا ينبغي لأحد أن يدخل مكة إلا محرما، ما يدخلها إلا محرم إذا أراد يدخل ولو لعمل، إلا إذا كان عمله يتكرر يكون فيه إحراج تكرر كثيرا ويدخل في حد الحرج. أما إذا كان زياراتك لو قلنا مثل شهرية فليظهر، إذا كان كل شهر يأتي مكة ما يظهر على حرج أن يحرم بعمرة، وبالتالي لا بد أن يطوف طواف العمرة ويأتي بأعمالها. لكن إذا قلنا إما أنه لا يرى أو يعني يتأول أو يتكرر دخوله إلى مكة، فإن دخل وطاف فجاء في الأثر أن الطواف تحية البيت، ومن أهل العلم أن يرى أنه مطلقا تحية البيت، وقد يقال أنه تحية البيت في حق المحرم، أن المحرم لا ينبغي له أن يبدأ بشيء قبل الطواف. أما الذي ليس محرم فقد يكون التحية في حقه ما ورد في السنة أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فقد يكون هذا أيضا يصدق على من دخل البيت الحرام وليس محرم، فإن شاء أن يطوف وإن شاء أن يقتصر ويصلي ركعتين فله ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في من يتخذ الحجامة مهنة، وماذا عن حديث كسب الحجام خبيث؟ هذه أيضا من المسائل الخلافية بين أهل العلم، والخلاف فيها يعني طويل بين أهل العلم، لكن كأن المترجح أنه لا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره، ولو كان محرما لما أعطاه، فهو السلام لا يساعد ولا يعين على هذا. لكن كلمة خبيث يقول كلمة لا تدل على التحريم، مثل ما جاء في وصف البصل والثوم والكراث، وأن يعني أراد وصفها بالخبيث، فيعني كنوع من التنفير عنها في بعض الأحياء. فالحجامة كأنه يعني توجيه للإنسان أن لا تكون هي مهنته ويقتصر عليها، أو إذا كان الله مغنيه لا داعي أن يأخذ، أو بالنسبة للمحتاجين لا يأخذ منهم، قد يكون هذا المقصود من التنفير والتحذير من كسب الحجام. أما إذا كان بحاجة فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني الذين حجموه أبو طيبة وغيرهم يعطيهم، وأيضا وصى أولياءه أن يزيدوا في حقه، مما يدل على أنه لم يستنكر عليه الصلاة والسلام أن يتعاطى هذا الأمر. وأيضا الناس بحاجة، إذا لم تكن يعني صاحب مهنة يتقنها ويعرف أصولها وينفع الناس فهي يعني كأنها تدخل في الطب، يعني بل هي من الطب وهي علاج وشفاء كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فالذي يظهر أنه لا حرج على من اتخذها، وأن الكسب إن شاء الله لا حرج عليه فيه والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول دعته امرأة إلى نفسها بتهديد منها، يقول وفعل ثم تاب توبة نصوح. تاب الله عليك، ما كان ينبغي، يعني كن عندك من فقه لا داعي لا تسأل ولا تتحدث، واحمد ربك على أن الله سبحانه وتعالى رزقك التوبة وتاب الله عليك، فاحمد الله واسأل الله الثبات على هذا والبعد، واجتهد في إعفاف نفسك إذا كنت لم تعفها فأعفها، ولا ينبغي أن تعيد السؤال لأحد ولا تذكره بحال، فهذا من التوبة ومن البعد عن الشبهة، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع إخوان المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول إنه سرق مال من محل خيري تابع للإغاثة وتاجر فيه وربح ربحا كثيرا، يقول هل يحل له المال هذا أم ماذا يصنع؟ من محل إيش اسمه؟ محل خيري تابع للإغاثة. للإغاثة. نعم. لا، السرقة ما ليست من شأن المسلم، لكن مثل هذا يعني أهل العلم لا يرون فيه القطع، باعتبار خاصة إذا كان فقير، هو إذا كان فقير محتاج وقد تنطبق عليه شروطهم، لكنهم ما أعطوه. فكل ما في الأمر أنه لا حد عليه، لكن لا يعني هذا أنه لا إثم عليه ولا ضمان عليه، بل عليه الضمان وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. فالذي يقتضيه الأمر أن أرباحك هذه ما دام أنها نتيجة هذا المال الذي أخذته، فمن أهل العلم أن يرى الأرباح كلها تابعة للمال وجهدك لا يبالي به، فعليك أن تعيد هذا المال وأرباحه. ولو اعترفت لهم وقلت هذا اللي حصل، وإن كان رجل صاحب قرار ومسؤولية وصالحك على شيء فقد يكون له ذلك. ويستدلون بما حصل من ابني عمر رضي الله عنهما عنهم جميعا، لما أعطاهم أبو موسى عندما كان واليا لعمر رضي الله عنهم في العراق، فأعطى عبد الله وعبيد الله، أعطاهما مال يوصلانه إلى أمير المؤمنين في المدينة، وقال اشتروا بضاعة من العراق وبيعوها وخذوا الربح وتعيدوا الرأس، تسلموا الرأس المال. فلما أتوا إلى عمر وأخبروه انتهرهم وقال يعني لأنكما ابني أمير المؤمنين كل الناس يريدون هذه الفرصة وتكافأ الفرص، فقال المال ورأس المال والربح كله لنا، وأبى أن يعطيهم من الأرباح شيء، وكلها تابعة لرأس المال، ولم يبالي بجهدهم. وقالوا يا أمير المؤمنين لو ضاع على نضمنه، وأكثروا عليه من اللجاج. فتدخل أحد الصحابة وقال يا أمير المؤمنين لو جعلته مناصفة يأخذون نصف للجهد الذي بذلوه ونصف. فكأنه رضي الله عنه رأى هذا كحل. فهذا قد إذا كان صاحب القرار في الجمعية الخيرية، هذا إذا اقتنعت وأرى أنك يعني تبادر وتقول هذا الذي حصل، وحتى تبرئ ذمتك، خاصة ما دام حصل أرباح كثيرة، ولعل الله يبارك لك في في في أموالك الأخرى. أحسن الله إليكم. يقول امرأة أتت لها وظيفة والزوج غير موافق ولا يريدها أن تعمل وأن تكون ربة منزل، فحدث خلاف بينهما، فما الحكم؟ لا شك أن الأصل أن المرأة الزوجة عند زوجها، لكن إن كان بينهما شروط من أصل من أول عقد، فهذه الشروط لابد أن تأخذ بعين الاعتبار حسب ما يكون بينهم من شروط. ما ندري إذا كان بينهم شروط، والأولى المرأة ليس لها أفضل من أن تبقى في بيت زوجها وتقبل منه توجيهه، إذا كان رجل يعني معروف بالاعتدال ويعني حسن الرأي وحسن التصرف، وأيضا قد وسع الله عليه، لأنه لاحظ كثير من النساء للأسف يعني من باب الاستكثار وتضيع الوقت والتلهي بالوظائف، وقد تقطع مسافات من البلد من أجل هذه الوظيفة لاستكثارا للمال، وهذا لا يليق ولا يحسن بربة البيت، وتهمل في حقوق أبنائها وزوجها وأهلها. فأقول المسألة ترجع إلى ما بينهم من شروط. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز وضع المصحف على الأرض؟ الأولى عدم ذلك، لأن تعظيم كتاب الله وعدم تعريضه للإهانة فينبغي أن يرفع، خاصة أحيانا يكون فيه مكان قريب يرفع فيه المصحف وتجد بعض الإخوان يتساهلون، فلا يبالي، الأولى عدم وضعه هكذا على الأرض. أحسن الله إليكم. يقول هل كان الإمام والمؤذن مقطوع اللحية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول أليس هذا من فعل المشركين كما ورد في الحديث قصوا الشوارب وأعفوا اللحى؟ كيف مقطوع يعني اللحية؟ يقصد أنها محلوقة يا شيخ، مقطوع اللحية. لا، حلق اللحى لم يعرف إلا في عصور متأخرة، أهل العلم يقولون ما عرف حلق اللحى في عصور الإسلام، ما هو في صدر الإسلام فقط، إلا كان معروف في المجوس، وأيضا ما كان يعني كانوا يعني يقصرونها تقصيرا بالغا، وقد يكون حلق على ما ورد في بعض الألفاظ، لكن بالنسبة للمسلمين ما كان هذا الشيء يعرف إطلاقا. إذا أن صارت الهجمة النصرانية على البلاد الإسلامية قبل 100 سنة ومئة وخمسين ومئتين سنة، وصار هذا التساهل في فلم يكن هذا معروف، لم يكن معروفا بين المسلمين. يقول في الأئمة والمؤذنين يا شيخ، خاصة الأئمة والمؤذنين هؤلاء قدوة،